الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد نبيا ورسولا وجعل لنا فيه إلى الخير أسوة ودليلا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرنا بالأخذ بالأسباب، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الأواب أوتي الحكمة وفصل الخطاب، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء الرابع من الشهر الخامس لعام 46 و400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد وصلنا إلى سورة الأنفال وإلى الآية التاسعة. يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. أنا دقيقة واحدة بس، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. سنقف بإذن الله جل وعلا مع هذه الصفحة اللي هو الآية الصفحة 78 بعد 100 في ترتيب المصحف، وقلنا الآية التاسعة في من سورة الأنفال. وقبل أن نبدأ أيها الإخوة في تفسير هذه الآيات، يحسن بنا، ونحن قبل أسبوعين لما بدأنا في هذه الصورة قلنا بإذن الله جل وعلا أننا سنلمح إلماحا إلى غزوة بدر الكبرى، وهذه الغزوة العظيمة التي خلد الله جل وعلا ذكرها في كتابه. وهذه الصورة إنما تتحدث عن غزوة بدر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه أرسل عليه الصلاة والسلام له عينا، يقال رجل له يقال له بسيسة، فأرسله الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا؟ للبحث أو لمراقبة أو لمتابعة عير قريش، والتي قادمة من ماذا؟ من الشام إلى مكة بقيادة أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، ولم يكن قد أسلم رضي الله عنه وأرضاه. ففي رواية في الصحيح عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا، يعني جاسوسا، ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما استثنى من نسائه. قال فحدثه الحديث. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم، يعني تكلم في ماذا؟ في أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال: إن لنا طلبة، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. الآن ما فيها تأخير، الآن من كان ظهره حاضرا فليركب معنا. فجعل رجال يستأذنون، يستأذنون في ظهرانيهم، يعني في ماذا؟ في الإبل حقتهم في علو المدينة. فقال لا عليه الصلاة والسلام إلا من كان ظهره حاضرا، وهذا الحديث في مسلم، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ماذا؟ يريد خارج لطلب ماذا؟ لطلب القافلة، لطلب القافلة. فمن كان ظهره حاضرا يعني المركوب جاهز فليركب ويمشي معنا. فجعلوا يستأذنون الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في إحضار يعني دوابهم، فلم يأذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الأمر أعجل من هذا، يعني العيرة الآن متحركة، يعني سرعان ماذا؟ سرعان ما تتجاوز يعني منطقة المدينة، يعني تحديدا تتجاوزها سريعا. وفي حديث أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة: إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة، فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله أن يغنمكم إياها، يغنمنا إياها. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 319 رجلا، لا يتجاوزون 319 رجلا من المهاجرين والأنصار، من المهاجرين نيف عن 60، ومن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم نيف من 240 رضي الله عنهم وأرضاهم، معه 70 بعيرا وفرسين، معه 70 بعيرا وفرسين. خرجوا يقصدون العير، ولا يريدون الحرب، ولا يريدون الحرب، ولكن الله جل وعلا جمع بينهم على غير ميعاد. وفي الصحيح عن البراء رضي الله عنه وارضاه قال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن 210، كما في الصحيح. وعنه قال: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، يعني لما عرضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم استصغرهم، لم يبلغوا الحلم، وكان يعني ما شاركوا في القتال، وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على 60، والأنصار نيفا 240. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا يوم بدر كل 3 على بعير، يعني كل 3 من هؤلاء على بعير، كان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب وزميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذين يتناوبون معه، وكان عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يركب علي رضي الله عنه وارضاه والرسول صلى الله عليه وسلم وأبو لبابة يمشيان، ثم يركب أبو لبابة والرسول صلى الله عليه وسلم مع علي يمشي، ثم يركب الرسول صلى الله عليه وسلم وعلي وأبو لبابة يمشيان. قال: فجاءت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نحن نمشي يا رسول الله، يعني حياء وتقديرا وإجلالا له عليه الصلاة والسلام، قالوا: نحن نمشي وأنت تبقى على ماذا؟ على البعير. فقال صلى الله عليه وسلم كما في رواية أحمد: ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى من الأجر منكما، يعني هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، ولا يحتاج أن نتحدث في هذا الجانب. لما وصل الخبر إلى أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خرج لملاقاة العير، بعث رجلا يستصرخ قريشا أن ينفروا لحماية ماذا؟ لحماية العير وما عليها من التجارة. فخرجوا في أشرافهم عن بكرة أبيهم في ألف من المقاتلة، معهم 100 فرس و700 بعير، يعني انظروا إلى المقارنة، الصحابة معهم 70 وهؤلاء معهم 700، والصحابة معهم فرسين وهؤلاء معهم 100 من الفرس، هؤلاء 300 وهؤلاء من 1000. خرجوا ماذا؟ خرجوا بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. ثم إن أبا سفيان رضي الله عنه وارضاه يعني رجل داهي ليس يعني بالغبي رضي الله عنه وارضاه، لما يعني عرف أنه سيقع في ملاقاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن قريش لن تصل إلا وقد وصل الرسول صلى الله عليه وسلم، هنا غير المسار رضي الله عنه وأرضاه فحاذ البحر الأحمر، يعني على طريق من جهة ينبع، خرج من الجهة تلك فحاذاه رضي الله عنه وارضاه، وغير المسار الذي كان يسير معه في كل من تجاراتهم، يعني غير وانحرف بهذه العير التي معه. ثم ونجت العير، نجت العير وتجاوز الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أرسل رسولا بأنه قد ماذا؟ قد نجا، بأنه قد نجا، وإنما خرجتم لتحرزوا ماذا؟ العير، فارجعوا، خلاص الآن ماذا؟ يعني المهمة التي من أجلها خرجتم انتهت، فارجعوا، وقد وصلوا إلى ماذا؟ وصلوا إلى الجحفة، وصلوا إلى الجحفة، فأبوا أن يرجعوا ليقضي الله أمرا كان مفعولا، كان مفعولا. قالوا يعني أنه أن من قاداتهم على رأسهم أبا جهل، قال ماذا؟ قال والله لا نعود أبدا، والله لا نعود أبدا، بل أقسم قال واللات والعزى لا نعود أبدا، ولا نبلغن إلى بدر، ولا ننحرن الجزور، ولا نضربن تضربن الدفوف، ولا يزال العرب ماذا؟ يهابوننا، يعني ماذا؟ يعني يصير لنا ماذا؟ الهيبة والقوة والشكيمة، لأنهم ماذا؟ لأنهم بمكة، لأنهم حماة بمكة. طبعا بدر تحديدا تبعد 160 ميلا عن ماذا؟ يعني تقريبا كم؟ يعني 340 كيلو متر بالسيارة الآن بطريقي، العفو 160 ميلا، يعني تقريبا قارب 200 تقريبا أو زيادة، وما بين مكة إلى بدر معروف تقريبا أكثر من 340 كيلا، يعني هذه الآن مسافة قطعتها قريش من مكة إلى بدر، والرسول صلى الله عليه وسلم قطع قرابة 200 كيلو عليه الصلاة والسلام. أما بدر، ما بين بدر وما بين البحر الأحمر فلا يتجاوز المسافة 30 كيلو، يعني 30 كيلا، يعني من البحر إلى بدر، ولا أظن أحدا في هذا الجامع إلا وقد مر على بدر، مر على بدر لينظر في ماذا؟ إما يعني في الطريق القديم، وكان إلى عهد قريب، والطريق الذي يسلك إلى المدينة يسمى طريق القديم ماذا؟ الذي بالسيارات، وكان يمر على بدر، فالغالب أن الإنسان ينزل ويسلم على شهداء بدر رضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا وصل الرسول صلى الله عليه وسلم قريبا من ماذا؟ من بدر عليه الصلاة والسلام، وأرسل كذلك الأعين، وأرسل الأعين، وسبق قريش، سبقت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بدر، سبقته إلى بدر وإلى بئر في بدر. قال فسبقنا المشركون إليها كما قال، أو فسبقنا المشركين إليها كما قال علي رضي الله عنه وارضاه في الحديث. فوجد الصحابة رجلين من قريش، وجد رجلين من قريش فأخذوهما، ويريدون ماذا؟ يريد يعني استخبارات الآن، يعني ما الذي جاء بكما، ما الذي جاء بكما. قال والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يضربونهم فيقولون أين العير، أين العير، فيقولون لا ندري العير، ما ندري أين هي، فيقولون إنما دونكم من؟ دونكم أبا جهل وفلان وفلان وفلان، يعني قادموا إليكم. قال فيطرقونهم، ثم لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم قال أين، كم تذبحون أو كم ينحرون؟ قالوا 10 من تقريبا من 9 إلى 10، فقالوا هم من 900 إلى 1000، من إلى 1000. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدقوكم تركتموه ضربتموهم، وإن كذبوكم ماذا؟ تركتموهم. يقول إذا صدقوا وقالوا الحين ما ندري وين العير تضربونهم، وإذا كذبوكم تركتموهم. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إنما كانت النية إلى ماذا؟ إلى هذه العير وإلى هذه التجارة، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى هذه الساعة والنفوس متعلقة بماذا؟ بأنهم سيجدوا أبا سفيان بهذه العير ويكسبوا الغنائم دون قتال ويرجعوا بها إلى المدينة، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وصلت قريش إلى بدر، وصلت قريش إلى بدر، وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بأن العير قد ماذا؟ أن العير قد ماذا؟ قد نجت، أن العيرة قد نجت. وهنا استشار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في ماذا يقرروا وماذا سيعملوا، فقام الصديق رضي الله عنه وأرضاه ومواقفه مأثورة رضي الله عنه وأرضاه، ثم أحسن فسكت وجلس، ثم قام عمر رضي الله عنه وأرضاه وتكلم ثم جلس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها القوم، أشيروا علي أيها القوم. وقام المقداد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه، ويقول ابن مسعود لقد قام المقداد بن الأسود مقاما كنت أتمنى، يعني كنت أن أكون أنا ولو كان لي كذا وكذا، لأنه كان موقف ماذا؟ مشرف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال له يا رسول الله قاتل والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. هذا كلمة المقداد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه. ثم سر الرسول صلى الله عليه وسلم فجلس، فقال عليه الصلاة والسلام أشيروا علي أيها الناس، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يلمح إلى ماذا؟ إلى الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم لسببين. السبب الأول والأهم أن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم إنما أخذ منهم الرسول صلى الله عليه وسلم البيعة في العقبة الأولى والثانية أن يحموه في ماذا؟ في المدينة عليه الصلاة والسلام، والحماية والنصرة له عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في محيط المدينة. أما الآن فقد خرجوا ماذا؟ وابتعدوا عن المدينة كثيرا، وابتعدوا عن المدينة كثيرا، ثم هم كذلك الأكثر في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم مقارنة بمن؟ مقارنة بالمهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان لابد أن يسمع منهم كلمة عليه الصلاة والسلام. ثم قام في الروايات أنه سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه، وهو في الصحيح سعد بن عبادة، لكن الآثار والروايات تدل على أنه سعد بن معاذ، يعني كثير من الروايات تدل على أنه سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وله مواقف جمة، وبعض العلماء يقول أنه قام سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما وأرضاهم، وهم سيدا الأوس والخزرج رضي الله عنهما وأرضاهم أجمعين. فقام سعد، ولكن في الصحيح قام سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، فقال إيانا تريد يا رسول الله، يعني تريد إيانا تريد، والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها معك، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد فعلنا. يقول لو تبين أن نروح إلى برك الغماد لفعلنا، لذهبنا معك. والبرك معروف، يعني المنطقة معروفة الآن على الساحل، على الساحل. فسر الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بهذه الكلمات من سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه. ثم وصل الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض السير والآثار كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في منزلا، فقام أحد الصحابة رضي الله عنه وارضاه، أو المنذر بن حباب رضي الله عنه وارضاه، فقال يا رسول الله منزل أنزلك الله إياه أو الحرب والمكيدة؟ قال بل هي الحرب والمكيدة. فقال هذا ليس بمنزل قتال، ولكن ندنو من بدر ثم ندفن الآبار ويبقى ونشرب ولا يشربون. روايات كثيرة في السير في يعني ينظر فيها، لكن أردنا فقط الإيجاز. ثم ضرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا عاليا فوق أرض المعركة، فوق أرض المعركة. وفي الليلة التي قبل ليلة المعركة أمطر الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مطرا كما قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فكان المطر رحمة وتثبيتا وأمنة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ماذا؟ وحلا ويعني زلقا لكفار قريش. ثم لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم كفار قريش وقد نزلوا له عليه الصلاة والسلام من العدوة، ثم رفع يديه مستغيثا بالله سبحانه وتعالى: اللهم عليك بالملأ من قريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، يدعو عليه الصلاة والسلام، واستغاث استغاثة عظيمة عليه الصلاة والسلام. ولما رآهم كما في الرواية: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا، والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ يستغيث لربه سبحانه وتعالى، وحتى سقط رداءه عليه الصلاة والسلام، وجاء الحبيب الصديق رضي الله عنه وأرضاه حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد الرداء على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: يا رسول الله، كفاك مناشدتك لربك، والله لا يخزيك الله أبدا. ثم أغفى عليه الصلاة والسلام إغفاءة، ثم أفاق وقال: أبشروا فقد وعد الله سبحانه وتعالى بإحدى الطائفتين. ونزل عليه الصلاة والسلام إلى أرض المعركة وهو يقول: هذا مصرع فلان ابن فلان، وهذا مصرع فلان ابن فلان. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: فوالله ما غادر أحد منهم موضع إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم قتلوا حيث أشار الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه دعا عليه الصلاة والسلام بدعوات على بعض، يعني اللهم يعني مصرع هذا مصرع أبو جهل، وهذا مصرع فلان وعقبة وإلى غيرهم من صناديد قريش. وقامت المعركة، وقبل أن تقوم المعركة صف الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمرهم ألا يبادروهم بالمعركة، وقال: إذا كثبوكم فاكتبوهم بالنبال، يعني إذا أقبلوا عليكم فرموهم بالنبال. وأخذ حفنة عليه الصلاة والسلام ثم رماها في وجوه قريش: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. وما بقي منهم أحد إلا وأصابه من هذا الغبار وهذا التراب. ثم أثخن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء القوم، وقد حرض الرسول صلى الله عليه وسلم على القتال، فقال: والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل مقبل غير مدبر إلا أدخله الله جنة عرضها السماوات والأرض. فقام أحد الصحابة وهو عمير بن حمام رضي الله عنه وارضاه، وكان يأكل تمرات رضي الله عنه وارضاه، وكان ذلك في اليوم السابع عشر من شهر رمضان للسنة الثانية في يوم الجمعة. ثم ألقى بتمراته وقال: بخ بخ يا رسول الله. قال: ما حملك على ما تقول؟ قال: إنها حياة طويلة أن أبقى حتى آكل هذه التمرات. ثم قاتل فقتل رضي الله عنه وارضاه، وكان من شهداء بدر. وبدأت المعركة كما هو معروف بمبارزة بين ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثلاثة من كفار قريش، وكل يعني قتل صاحبه إلا عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه اختلف مع الكافر الآخر وقتل كل منهما الآخر. وقد سقط أبو عبيدة رضي الله أو عبيدة بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يمت بعد، وأسنده الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم فاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه شهيدا. وقتل 14 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل 70 من كفار قريش، وأسر 70 منهم. ونزلت الملائكة لتقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سمعنا في هذه الآيات. والرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت المعركة مكث أياما، قيل 3 أيام، ثم ركب على راحلته عليه الصلاة والسلام، ثم أمر يعني مر على القليب الذي ألقي فيه، وبئر مطوية رمى فيها القوم، ثم دفنهم فيها، ونادى: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فاستغرب عمر رضي الله عنه وأرضاه من هذه المخاطبة، فقال: يا رسول الله، قوم يعني أناس قد ماذا أنتنوا، يعني جيف نتنا، فهم يعني كيف تخاطبهم؟ فقال: يا عمر، إنهم لأسمع منك مما أقول، يعني ماذا؟ يعني أن هؤلاء القوم يسمعون ما أقول، ولكنهم ماذا؟ لا يستطيعون الجواب، ولو ردوا لقالوا: إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فنصر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة التي خلد الله جل وعلا ذكرها بهذه الصورة العظيمة في كتابه سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم. طبعا هذا إيجاز، وسيأتي تفصيلات إلى نهاية المعركة في ماذا؟ في مواقف حصلت في هذه المعركة. إذ تستغيثون ربكم، الآيات التي ذكرناها الآية التاسعة. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات يقول: إذ تستغيثون ربكم، واذكروا أيها المؤمنون حين طلبتم الغوث من الله سبحانه وتعالى بأن ينصركم على عدوكم فاستجاب لكم. والاستغاثة سيأتي أنها أشد من ماذا؟ يعني مع كرب ومع شدة ومع شدة. فاستجاب لكم ووعدكم بأن يمدكم بماذا؟ بألف من الملائكة يأتون ماذا؟ يأتون متتابعين للقتال معكم. وما جعله الله إلا بشرى، يعني وما جعل الله هذا الإمداد بالملائكة إلا بشارة لكم بالنصر، ولتطمئن به قلوبكم، يعني ولتسكن قلوبكم بماذا؟ بهذا المدد الذي جاء من الله سبحانه وتعالى. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز في ملكه لا يغالبه أحد، حكيم في شرعه وقدره سبحانه وتعالى. ثم قال: إذ يغشيكم النعاس، وهذه نعمة من نعم الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين في غزوة بدر. واذكروا أيها المؤمنون حين ألقى الله جل وعلا عليكم النعاس، المعركة ونعاس كيف تجتمعان، حين ألقى الله جل وعلا عليكم النعاس لماذا؟ أمانة لقلوبكم وأمانا لقلوبكم مما حصل لكم من الخوف من لقاء ماذا؟ من لقاء عدوكم. أتيتم للعير، والآن لقيتم من؟ لقيتم العدو. فأقال الله جل وعلا: إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء، يعني مطرا، لماذا؟ ليطهركم به من الأحداث والجنابات وغيرها، ويذهب عنكم رجز الشيطان، يذهب عنكم وساوس ماذا؟ وساوس الشيطان، وليربط على قلوبكم، يعني ليشد على قلوبكم ويثبت أبدانكم عند اللقاء، ويثبت بهذا المطر ماذا؟ الأقدام، حيث تلبدت الأرض فلا تغوص فيها. ثم قال جل وعلا: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم الآية. اذكر يا محمد صلوات الله وسلامه عليه حين أوحى الله إلى ملائكته الذين أمد الله بهم رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه معهم بالنصر والتأييد أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. أمرهم الله جل وعلا أن يثبتوا الذين آمنوا ويقووهم، وأعلمهم سبحانه وتعالى بأنه سيلقي في قلوب الذين كفروا الخوف الشديد. وأمرهم الملائكة أو المؤمنين، كان يترجح أنه أهل الإيمان، وأمرهم قال: فاضربوا فوق الأعناق، يعني أمر المؤمنين، وسيأتي القول أنه أيضا كذلك الملائكة، أن يضربوا فوق الأعناق، يعني فوق أعناق من؟ المشركين، ويضرب ماذا؟ ويضرب كل بنان، يعني كل طرف ومفصل من أطراف أصابعهم وأيديهم وأرجلهم. لماذا؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. لماذا أمروا بضرب الأعناق والبنان؟ قال: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، يعني خالفوا أمر الله وخالفوا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وحاربوهما، ومن يفعل ذلك فإن الله يعاقبه، وهو سبحانه شديد العقاب. ذلكم، يعني هذا العذاب والنكال المذكور لكم أيها المخالفون لله ولرسوله، فذوقوه معجلا في الدنيا، وأيقنوا أن لكم ولغيركم من الكفرة عذاب النار مؤجلا في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. ذلكم فذوقوه في الدنيا، وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا، يأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين إذا ما قابلوا الكفار بالقتال فاقترب بعضهم من بعض: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، يعني اقترب بعضهم من ماذا؟ من بعض، فلا تولوهم الأدبار، يعني لا تولوهم ماذا؟ ظهورهم فرارا، يعني لا تولوهم الظهور فرارا منهم وتنهزموا عنهم، ولكن اثبتوا واصبروا على لقائهم، واصبروا على لقائهم. قال جل وعلا: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا الآية، يعني توعد الله سبحانه وتعالى من يولهم ظهره في ذلك الوقت، في وقت المعركة، بأن يرجع بغضب من الله سبحانه وتعالى. قال: فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، يعني بأن يرجع بغضب من الله جل وعلا ومصيره جهنم وبئس جهنم وبئس المصير. إلا متحرفا لقتال، يعني إلا من يفر ويوليهم ظهره فينعطف طيب، ليخدع العدو مكيدة لهم ويعود إليهم مرة ثانية، أو متحيزا إلى فئة، أو أن ينحاز إلى فئة وجماعة من المسلمين، فإن ذلك ليس واقع عليه ماذا؟ ليس واقع عليه الغضب، وليس عليه واقع ماذا؟ العقوبة التي توعدهم الله سبحانه وتعالى بها ممن يفعل ذلك من المؤمنين. يعني أن الغضب واقع على من؟ واقع على من يفر من المعركة، إلا إذا كان يفر ثم ماذا؟ سيعود بكرة أخرى، أو سينحاز إلى جماعة ليعود مرة ثانية إلى الكر بين يدي الكفار. هذا هو المعنى الإجمالي. أما التفسير التحليلي: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقد ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب له ماذا؟ لما ضرب له العريش عليه الصلاة والسلام ورأى كفار قريش ماذا؟ هنا استغاث بمن؟ استغاث بالله سبحانه وتعالى، والتجأ إلى من؟ والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث عمر كما ذكرت لكم: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه، يعني يا رب يا الله يا الله يا الله، ثم يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة، العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه عليه الصلاة والسلام مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبه عليه الصلاة والسلام، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه، جاء من وراء الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وهذا الحديث كما ذكرنا في صحيح مسلم. إذ تستغيثون، يعني ماذا؟ هنا الصيغة هنا يقول جاءت بصيغة الاستقبال لحكاية الحال الماضية، هنا لاستحضار الحالة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم يستغيثون بربهم سبحانه وتعالى أن ينصرهم على من ماذا؟ على عدوهم وعدوه سبحانه وعدو الله وعداء الله سبحانه وتعالى. إذ تستغيثون ربكم، السين والتاء هنا قيل جاءت للمبالغة، جاءت ماذا؟ للمبالغة في تحقيق المطلوب، جاءت في المبالغة في تحقيق المطلوب. وهنا قال أهل العلم كما ذكر الشنقيطي رحمة الله عليه: أثنى الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه بالتجائهم إليه وقت الكرب يوم بدر. أين التجأوا؟ التجأوا بالله سبحانه وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان هو وأصحابه إذا أصابهم أمر أو كرب التجأوا إلى الله وأخلصوا له الدعاء. وهنا الاستغاثة كما ذكرنا أيها الإخوة، نحن نقول صلاة الاستغاثة، لماذا؟ لأن إذا أجدبت الأرض واحتاج الناس إلى المطر، ماذا هنا تصلى؟ صلاة ماذا؟ الاستسقاء، وفيها نوع من ماذا؟ من الاستغاثة، لأن هنا حصل كرب. أما الدعاء فإنه لا يكون يعني ماذا؟ لا يكون في بالكرب مع الكرب. يعني أنت الآن في الصلاة بين الأذان والإقامة تدعو ربك سبحانه وتعالى، لكنك لست بماذا؟ لست بمكروب، لست بمكروب. لكن إذا أصابك المرض فالدعاء هنا يكون ماذا؟ يكون معه نوع ماذا؟ من الاستغاثة، لأنك في كرب، إما في مرض أو في حاجة إلى غير ذلك. فهنا يفرق العلماء بين الدعاء وبين الاستغاثة في هذه المواضع، في هذا الموضع. يقول الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم أني ممدكم بألف من الملائكة. طبعا نتجاوز في الآيات مردفين. قالوا: فيه سرعة إجابة الله لهم. إذ تستغيثون ربكم، يعني هنا استغاثة، يا الله يا الله. قال الله جل وعلا: فاستجاب لكم. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. هنا ماذا؟ كل الآيات في دعاء الأنبياء يأتي: فاستجبنا له، فنجيناه من الغم. هنا ماذا؟ تأتي الإجابة بماذا؟ مباشرة. وهذا دليل على ماذا؟ على قالوا سرعة استجابة الله جل وعلا، وعلى ماذا؟ أن الله جل وعلا قد أحاط بهم علما سبحانه وتعالى، فهو قد سمع هذه الاستغاثة جل وعلا ولبى المطلوب سبحانه وتعالى. فاستجاب لكم، قال الشنقيطي، يدل على أن من استغاث بالله كانت استغاثته بالله سببا للإجابة وإزالة المكروه عنه، كما أشار إلى ذلك. فالفاء سببية والإجابة مسببة عن الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في ماذا؟ في الشدة. وهذه القاعدة الشرعية للمسلم، أنه دائما يكون في علاقة وصلة بمن؟ بالله جل وعلا. حتى إذا وقع في كرب أو في بلاء أو في مرض أو في هم أو في غم أو في حزن، فإنه بماذا؟ لما أن يستغيث ماذا؟ يجيبه الله سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك مثلا أصحاب ماذا؟ الغار الثلاثة، لما استوسلوا إلى الله جل وعلا بصالح أعمالهم فأجابهم الله جل وعلا. هذا يدل على ماذا؟ أن لهم ثمة أعمال صالحة فيما بينهم وبين الله جل وعلا، فالله جل وعلا عرف منهم صدق اليقين وإخلاص النية، فاستجاب الله سبحانه وتعالى. وأذكر أحد الدعاء رحمة الله عليه، مات ونحن مرة في مجلس في أيام الحج، فقال كلمة صراحة يعني ما نسيتها منه. قال: يا أخي، نحن الإنسان الآن إذا لو وقع في كرب كما وقع فيه أصحاب الغار، ما هو العمل الصالح الذي يرجو أن الله جل وعلا ينجيه بهذا العمل؟ يعني لو وقع الإنسان، وأنا أتكلم، يعني لو وقع واحد أحدنا الآن في كرب وفي بلاء، ما هو العمل الذي يرجوه عند الله سبحانه وتعالى أن ماذا؟ أنه قدمه لله جل وعلا خالصا لله سبحانه وتعالى، فيقول: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا من أجلك وابتغاء مرضاتك فافرج عني أو اكشف عني. فعند ذلك يعلم الله جل وعلا أنه قد صدق في ذلك وأنه أخلص في عمله، فيستجيب الله سبحانه وتعالى له في هذا الأمر. وأهل العلم دائما يشيرون إلى أن يكون للإنسان خبيئة فيما بينه وبين من؟ وبين الله سبحانه وتعالى، أعمال صالحة خفية لا يطلع عليها أحد من البشر إلا الله سبحانه وتعالى. والشيطان أيها الإخوة حريص دائما في ماذا؟ أنه يريد أن ينقل عمل السر إلى ماذا؟ إلى العلانية. فاحذر من ذلك يا رعاك الله. إذا كانت لك خبيئة فيما بينك وبين الله جل وعلا فلا تطلعها لأحد. ولذا كان السلف يقول: وإن أحدهم ليبكي خشية لله جل وعلا في الصلاة فما يسمع به الذي يصلي بجانبه، وإن أحدهم ليبكي على وسادته خوفا من الله فلا تدري عنه زوجته. وهذا ما ماذا؟ يدل على إخفاء العمل لمن؟ لله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وفي سورة آل عمران: إذ تقول للملائكة ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بكم؟ بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. هل السؤال، يقول العلماء: هل المدد يوم بدر كان ألف أو كان خمسة آلاف؟ على قولين عند العلماء. القول الأول أن الله أمد الرسول صلى الله عليه وسلم بخمسة آلاف، وهذا قول ولا تجاوز من قال به. والقول الثاني أنهم أمدوا فقط يوم بدر بكم؟ بألف. والخمسة آلاف هذا ماذا؟ يعني وعد بالإمداد لو أرادوا، يعني أنه وعد بالإمداد. فما هذا الذي يقوله؟ يقوله أهل العلم، يقوله أهل العلم. وتوقف ابن جرير في ماذا؟ في الترجيح في هذه المسألة رحمة الله عليه. يقول مجاهد، وهو من المفسري السلف: ما مد النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكر الله غير ألف من الملائكة مردفين، وذكر الثلاثة والخمسة بشرى. يعني ماذا؟ الثلاثة والخمسة هذه بشارة، يعني إذا احتجتم سنعطيكم كم؟ في ثلاثة وفي خمسة جاهزين، لكن الألف ماذا؟ الألف ستنزل تقاتل معكم. وهذا الذي يذهب إليه أهل العلم، بأن الملائكة نزلت تقاتل الألف، تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. كما في حديث ابن عباس الذي رواه مسلم، وهذا يقول: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، يعني واحد من الكفار شارد والصحابي خلفه يعني يلحق فيه، قال: إذ سمع ضربة بالصوت فوقه، يعني ضرب عليه، قال: وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم، أقدم حيزوم. قال: فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، يعني سقط على وجهه. قال: فنظر إليه، ما في حد يعني، قال: فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة بالصوت، يعني جاءت الضربة وين؟ على هكذا، يعني جاءت مباشرة هكذا. قال: فاخضر من ذلك، يعني الضربة على وجهه، على وجهه ماذا؟ لها خضار، لها خضار. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة، ذلك من مدد السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين، والحديث رواه مسلم. وفي حديث رفاعة بن رافع قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل الملائكة، من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال جبريل: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. والحديث رواه البخاري. ولذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين شهدوا بدرا لهم منقبة عظيمة وكبيرة في الإسلام، لهم منقبة كبيرة وعظيمة في الإسلام. بل يقال عبد الله بن مسعود الهذلي المكي القرشي البدري، ينسبونهم إلى هذا النسب. ولذا هؤلاء ماذا؟ السابقين في الإسلام، ثم العشر المبشرين بالجنة وأهل بدر، يفصلونهم السلف رضي الله عنهم وأرضاهم في ماذا؟ في منازل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالذين شهدوا بدرا ليسوا كمن أسلم بعد الفتح، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكلا وعد الله الحسنى، ولكن لهم ماذا؟ المنقبة. ولذا عمر رضي الله عنه وارضاه لما أرسل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وارضاه في فتح مكة رسالة، ويخبر قريشا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد ماذا؟ يريد قتالهم. فجيء بالكتاب، فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني فقد غفر الله لمن شهد بدرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام في الصحابة ما أريد أن نتكلم فيه، ولكن هؤلاء أيها الإخوة ندين الله ونتوسل إلى الله بحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل والله أنه من الأعمال الصالحة التي نتوسل بها إلى الله جل وعلا بحبهم كما قال أنس: فوالله إني لا أحب أبو بكر وعمر ولم أبلغ ما بلغوا من الأعمال. هذا أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبرأ إلى الله جل وعلا ممن يسبهم أو يقدح في عدالتهم رضي الله عنهم وأرضاهم أو أن يلعنهم أو أن يكفرهم، نسأل الله السلامة والعافية. وما ذاك أيها الإخوة إلا من الضلال المبين، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من باب من العقائد التي يجب أن تكون حاضرة في ماذا؟ في أذهاننا، بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم المنزلة العلية رضي الله عنهم وأرضاهم، وإن وقع من بعضهم ما وقع من خطأ أو من زلل فإنه يغتفر في ماذا؟ في بحر حسناتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الله جل وعلا: من الملائكة مردفين، يعني تباعا، يعني واحد وراء الثاني، ليس من الإرداف الذي واحد يعني على الدابة واحد خلف الثاني، لا، وإنما متتابعين، مثل ماذا؟ مثل ما هو الطابور الذي هو طابور واحد خلف الآخر كما ذكر أهل العلم. وما جعله الله إلا بشرى، يعني هذا الملائكة وهذا الإرداف وهذا المدد جعله الله سبحانه وتعالى بشرى لمن؟ لكم، يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جعله الله إلا بشرى، يقول العلماء هذا كلام مستأنف سيق لبيان أن الأسباب الظاهرة بمعزل من التأثير، وإنما التأثير مختص بالله سبحانه وتعالى ليثق به المؤمنون ولا يقنطوا من النصر عند فقدان أسبابه. أيضا مما أشار أهل العلم لماذا بشر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بالملائكة وبهذا المدد، لماذا قال: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، لماذا قال لما لم يقل وسينصركم الله وانتهت المسألة؟ قال أهل العلم: أولا، فائدة التبشير بالملائكة أن يوم بدر كان في أول يوم لقي فيه المسلمون عدوا قويا وجيشا عديدا. السرايا الأولى كانت أعداد بسيطة لأن في سرايا قبل بدر، ولكن في غزوة بدر الآن ماذا؟ جيش، عتاد، قوة، استعداد للحرب. يعني كفار قريش ماذا؟ تجهزوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بشرهم الله سبحانه وتعالى بكيفية النصر وأنه بماذا؟ أنه بجيش من الملائكة. قال العلماء: لأن النفوس تميل إلى المحسوسات، الناس تميل إلى ماذا؟ تميل إلى المحسوسات، يعني الشيء المشاهد. إلا بشرى، قال: وما جعله الله إلا بشرى. وفي سورة آل عمران: إلا بشرى لكم، فهنا حذفت لكم. يقول: لماذا حذفت لكم؟ قالوا: في سورة آل عمران سيقت مساق الامتنان والتذكير بنعمة النصر، وأما الأنفال فسيقت مساق العتب، سيقت مساق العتب، لأن الصحابة عندهم كراهية في ماذا؟ كراهية لقتال كفار قريش، كما أشار إلى ذلك بعض المفسرين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، لتطمئن به قلوبكم. هنا تقديم الجار أو تقديم المجرور، لماذا؟ قالوا: ليفيد الاختصاص، لأن النصر من أين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. النصر مختص من عند من اختصاص الله جل وعلا، لا يعتمد لا على قلة ولا على كثرة ولا عدد ولا عتاد، وإنما من أين؟ من الله سبحانه وتعالى. قال: فيكون المعنى: ولتطمئن به قلوبكم، لا بغيره سبحانه وتعالى. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. يقول هنا توقيف على أن الأمر كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى. طبعا وما النصر إلا من عند الله، أيضا هنا هو شغال مدهم بمن؟ مدهم بألف. فربما يأتي شخص يقول: طيب النصر جاء منين؟ من الملائكة المدد. قال: لا، وما النصر إلا منين؟ حتى مع المدد النصر من أين؟ معكم ألف من الملائكة مددتكم بها، لكن النصر من أين؟ وما النصر إلا من عند الله. هذه واحد. اثنين، أن هنا يقول العلماء النصر من الله جل وعلا ليس فقط كان في المدد، ليس فقط في المدد، المدد جزء من ماذا؟ جزء من النصر، جزء من ماذا؟ من النصر. فالمدد نصر، المطر الذي نزل عليهم ماذا؟ نصر. النعاس الذي حصل نوع من ماذا؟ من النصر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك ماذا؟ من نصر الله سبحانه وتعالى لمن؟ لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أحد السلف من المفسرين: الواجب على المسلم ألا يتوكل إلا على الله في جميع ماذا؟ أحواله، ولا يثق بغيره، فإن الله بيده النصر والإعانة كما ذكر الله سبحانه وتعالى: إن الله عزيز حكيم. يقولون هذه جملة استئنافية، استئنافية قالوا هنا جعلت كماذا؟ كالإخبار بما ليس بمعلوم لهم، وهنا إن الله عزيز حكيم جاءت بماذا يا إخوان؟ جاءت بالتوكيد، إن الله عزيز حكيم، وفي سورة آل عمران العزيز الحكيم. قالوا هنا جاءت هنا بالتأكيد، قالوا فنزل المخاطبين في منزلة ماذا؟ المتردد، يعني الصحابة ماذا؟ يعني هنا أكد لهم النصر، لأن ماذا؟ لأن الآن لاقوا كفار قريش وكان عندهم خوف من ماذا؟ من الهزيمة. فالله جل وعلا يقول: وما النصر إلا من عند الله، ليه؟ إن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى، عزيز في ملكه، عزيز لا يغلب، عزيز قاهر سبحانه وتعالى، حكيم في ماذا؟ في تقديره سبحانه وتعالى. فهو الذي قدر سبحانه وتعالى ماذا؟ اللقاء ليقضي الله أمرا كان مفعولا. أنتم تريدون ذات الشوكة غير ذات الشوكة، لكن أراد الله سبحانه وتعالى اللقاء بكفار قريش. إن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، هذا نوع من ماذا؟ نوع من أنواع النصر، أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ تخيلوا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في خوف وفي قلة عتاد، ولم يتجهزوا ولم يتأهبوا، ومع ذلك يلاقوا كفار قريش بقضها وقضيضها عن بكرة أبيها، ثم يصيبهم ماذا؟ النعاس. يقول الإنسان إذا كان يخاف، إذا خاف الإنسان فإنه ماذا؟ يعني ما ينام الإنسان إذا كان خائف، ما ينام. والله جل وعلا يقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من ماذا؟ من جوع وآمنهم من خوف. إذا كنت خائفا فإنك لا تهنأ بماذا؟ لا تهنأ براحة، لا تهنأ براحة. لماذا؟ لأنك تترقب ماذا؟ تترقب المصيبة عليك في كل لحظة، تترقب عليك سقوط قذيفة، تترقب عليك سقوط صاروخ، تترقب عليك كذا، تترقب عليك القتل في كل لحظة. فهنا ماذا؟ فهنا الله جل وعلا ماذا يقول؟ إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، أمانة منه. طبعا ابن عاشور رحمة الله عليه أشار إشارة يقول هذا الانتقال من أبدع الانتقالات في القرآن الكريم، يعني إبداع في ماذا؟ في انتقال من حدث إلى حدث. إذ تستغيثون ربكم، طيب ثم قال إذ يغشيكم النعاس، انتقالات هنا، انتقالات. قالوا هنا النعاس الذي حصل هل كان ليلة الغزوة ولا في وقت المعركة؟ كلها محتملة، أنها كانت ليلة المعركة وكانت وقت لقاء العدو، كلها ماذا؟ لقاء. وفي أحد أيضا أصيبوا بالنعاس، حتى يقول الصحابي سقط سيفي من يدي 7 مرات، يطيح السيف كل شوي، يطيح السيف من يده ينعس ويقاتل. لماذا؟ لأن النعاس يذهب ماذا؟ يذهب الرهبة ويذهب الخوف ويذهب الخوف. يقول العلماء تخصيص النعاس بأنه من الله، إذ يغشيكم النعاس أمانة، يعني أمانا من من؟ من الله سبحانه وتعالى، مع أن كل نوم ونعاس لا يحصل إلا من من؟ من الله سبحانه وتعالى. قالوا لابد أن يكون في مزيد زائدة في هذه المعركة، فقالوا أولا أن الخائف من عدوه خوفا شديدا لا يأخذه النوم، فصار حصول النوم في وقت الخوف الشديد دليلا على زوال الخوف وحصول الأمن مطمئن. اثنين، قالوا أنهم خافوا من جهات كثيرة، قلة المسلمين، كثرة الأعداء الكفار، كثرة الأهبة نعت أشرت إليها، العدة للكافرين، والعطش الشديد، فلولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم حصول النعاس وحصول الاستراحة حتى تمكنوا من لقاء العدو في اليوم الثاني. في اليوم الثاني أيضا أن النعاس يقول العلماء غشيهم دفعة واحدة مع كثرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وحصول النعاس للجميع مع الخوف أمر خارق للعادة. يعني الصحابة في ليلة المعركة كلهم إيش؟ 300 كلهم إيش؟ كلهم راقدين مطمئنين ساكرين ما عندهم مشكلة، القتال ما عنده مشكلة. إذن هذا من ماذا؟ من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر خارق للعادة. يقول ابن مسعود النعاس في القتال أمنة من الله جل وعلا، وفي الصلاة من الشيطان، وفي الصلاة من الشيطان. ومن باب الشيء بالشيء يذكر يا أخوان، بس هذه من باب الفائدة المستطردة يا أخوان، في يعني ألحظوا، وهذه مما ينبه إليه بعض الناس حتى في الصلاة، طبعا التمثيل سامحوني لازم نفهم، بعض الناس إذا وهو الشيطان وهو الصلاة عفوا ها يأتي ماذا؟ يأتي النعاس فيقول تسمع من طرف الصف. طيب، وهذا مما لا ينبغي أيها الإخوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، يعني إما بوضع يدك أو بفمك أو بشماغك يكظم ما استطاع، فإن الشيطان يضحك منه، يضحك منه. والنعاس الذي يصيب الإنسان خاصة في الصلاة وخاصة يمكن في التراويح إذا طال الإمام شوية طيب أو كذا، هذا من ماذا؟ من الشيطان. وإذا جاءك النعاس في الجمعة، وأنت تنتظر الخطيب فينتقل الإنسان أو يقوم، يعني إذا بدأ الإنسان ينعس فإنه يقوم في يوم الجمعة أو يصلي أو ينتقل إلى مكان آخر أو يعيد وضوء يجدد وضوء، لا حرج في ذلك قبل أن يصعد الإمام. لماذا؟ لأن هذا من ماذا؟ من التثبيط الشيطان. وأقول أيها الإخوة الإنسان وخاصة في الجمعة، لا شك أنه في فضل عظيم لما أن يأتي مبكرا ثم يصلي ما كتب له ثم ينتظر الخطيب، وبعض الناس يقرأ سورة الكهف ثم يطبق المصحف وخلاص، وكأنه ماذا؟ استغنى عن الأجور. ما الذي يمنعك حتى أن تقرأ أو أن تسبح أو أن تدعو أو أن تستغفر حتى يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ ما يمنع ذلك أيها الأخوة؟ لا تسكت، لا تغفل، صلي ما شئت، لو تصلي 100 ركعة صلي ما شئت، لا حرج في ذلك، منذ أن تدخل المسجد حتى يقول الخطيب الله أكبر، عفوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صل، اقرأ، سبح، استغفر، ادعو، نوع في عباداتك، وخاصة لمن يأتي مبكرا في يوم الجمعة. ولا زال بفضل الله سبحانه وتعالى الناس يعني يبكرون، ونلحظ كذلك من يتأخر عن الجمعة، والله المستعان. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قيل أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما أنزل الله عليهم في حديث علي أصابنا من الليل طش، حديث علي رضي الله عنه طش، والطش هو المطر الضعيف فوق الرذاذ، يعني قال الليلة التي كانت صبيحتها وقعة بدر، الليلة التي كانت في صبيحتها وقعة بدر، فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخوان من سيرته كل المواقف العظيمة تجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يكون في ماذا؟ في استغاثة وفي عبادة وفي صلاة، في ليلة بدر، في أحد، في الأحزاب، كل الجيش في الأحزاب نيام إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، مع الجوع والخوف والبرد والرياح والصحابة نيام إلا الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، قال علي رضي الله عنه وأرضاه كما ذكرت لكم هذا، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. طبعا يقولون هنا أن الصحابة بعضهم أجنب رضي الله عنهم وأرضاه، فكان يعني هذا المطر الذي نزل وهذا الماء يعني مما يرفع ماذا؟ يطهركم به، يعني يرفع عنكم النجاسات ويرفع عنكم الجنابة لتغتسلوا به، كما أشار إليه بعض المفسرين، ويذهب عنكم رجز الشيطان. يعني حتى المطر هذا من فوائده أنه أذهب عنهم ماذا؟ أذهب عنهم وساوس الشيطان وخواطره السيئة بأنه ليس لكم طاقة للقاء العدو. أقول لكم مثال الآن يا إخوان، إذا جاء المطر الآن بالعصرية إيش يصير في كذا وأنت إيش تشعر به؟ ما تشعر كذا بساعة بسعادة براحة باطمئنان، تشعر بنوع من ماذا؟ حتى نحن الآن في وقتنا الحاضر تشعر بنوع من الفرح، من الاستبشار، نوع من السعادة، وتجد أنك متعب أحيان وتشوف المطر قال ألحق السيول نبغى نروح نشوف الأمطار، تجد راحة وسعادة في قلبك. وهذا الله جل وعلا يشير إلى ذلك، يقول وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم. عجيب، كل هذا بسبب في هذا كلها حصلت بهذا، قال وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. يقول ابن السعدي وليربط على قلوبكم أن يثبتها، فإن ثبات القلب، ثبات القلب أصل ثبات إيش؟ أصل ثبات البدن، أصل ثبات البدن. ولذا الخوف وين؟ الخوف في القلب، ما هو في ربما الإنسان أحيانا إيش يعني صاحب جثة لكن القلب ماشي، يقول ماشي قلب عندنا في الديرة، صح ولا لا؟ يقول الله من جثة لو كان لها قلب، صح ولا لا؟ بالعامية الناس يقول الله لو من جثة لو كان لها قلب. ليه؟ لأنه تجد الإنسان جثة لكن ماذا يعني هلع. يقول جل وعلا إذ يوحي ربك للملائكة، الآية هنا يقول إذ يوحي ربك، طبعا الوحي وحي الهام وحي إعلام كما يذكر العلماء، كل ذلك محتمل. إذ يوحي ربك هنا التعريف، تعريف الله جل وعلا باسم الرب وإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هنا تنويه بقدر النبي صلى الله عليه وسلم وإشارة إلى أنه فعل ذلك لطفا به ورفعا لشأنه صلى الله عليه وسلم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. طبعا يقول ابن كثير رحمة الله عليه في هذه الآية هذه نعمة خفية أظهرها الله سبحانه وتعالى لهم ليشكروه عليها. ويقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه ما يحصل في القلب من العلم والقوة ونحو ذلك قد يجعله الله بواسطة فعل الملائكة، قد يجعله الله جل وعلا بواسطة فعل الملائكة كما ذكر الله سبحانه وتعالى. ابن جرير ابن حجر رحمة الله عليه أشار يعني لماذا جاء المدد مع أن الله جل وعلا قادر على ماذا؟ قادر على أن يستأصل قريش وأن يهلكهم بجبرائيل عليه الصلاة والسلام، يكفي لوحده عليه الصلاة والسلام أن يهلك هؤلاء القوم، ومع ذلك يأتي المدد من الله جل وعلا بالملائكة عليهم الصلاة والسلام. طبعا هنا يقول علماء من باب إجراء سنن الله سبحانه وتعالى، السنن التي سنها الله سبحانه وتعالى في الكون، وأن الكون هذا يجري وفق نواميس يعني جعلها الله سبحانه وتعالى. أيضا يقول ابن سعدي من لطف الله بعبده أن يسهل عليه الطاعة وييسرها بأسباب داخلية وخارجية كما ذكر الله جل وعلا في هذه الآية. أيضا يقول ابن القيم العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين، فإن لم يثبته وإلا زالت سماء إيمانه وأرضه عن مكانهما. يعني أن المؤمن بحاجة إلى ماذا؟ إلى تثبيت الله سبحانه وتعالى له في كل حال. فثبتوا الذين آمنوا يعني قووا عزائمهم وصححوا نياتهم في قتال عدوهم من المشركين. وهنا الملائكة حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق، الآية طبعا سألقي هنا يقولون جملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا إخبارا من الله سبحانه وتعالى بما أمر به الملائكة، بماذا؟ بما أمر به يعني أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى الملائكة للقتال، وأن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يثبتوا الذين آمنوا. لماذا؟ قال سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يقولون التعبير بالرعب هنا سألقي في قلوب الذين كفروا ماذا؟ الرعب، ولم يقل سألقي في قلوب الذين كفروا يعني سألقي رعبي أو أرعبته أو كذا، قالوا هنا يعني أن الرعب انصب دفعة واحدة في قلوب الكفار، يعني ما جاء الرعب شوي شوي، لا وإنما نزل الرعب مباشرة في ماذا؟ في قلوبهم من الله سبحانه وتعالى، يعني كأنما صب الرعب في قلوب قريش، يعني في قلوب كفار قريش، فبدأ الخوف ماذا؟ في قلوبهم من من؟ من ملاقاة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. ماذا قال؟ نصرت بالرعب مسيرة شهر كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: فاضربوا فوق الأعناق، يعني اضربوا ماذا؟ اضربوا الأعناق، وقيل الرؤوس، وقيل على الأعناق، وكلها ماذا؟ وكلها عند العلماء ماذا؟ يعني أن ضرب ماذا؟ هذه الرؤوس وهذه الأعناق وهذه الأعناق. ويقولون هنا يعني الأعناق فيها إشارة إلى المفاصل، ومفاصل يعني المذابح والمفاصل إلى غير ذلك مما أشار العلماء، يعني أن الله جل وعلا أعلم الملائكة وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بالأماكن التي ماذا؟ التي إذا ضربها الإنسان بالسيف ماذا؟ فإنه يعني تأتي الضربة ماذا؟ قاتلة، تأتي الضربة قاتلة، وهي مفاصل الرأس. وكذلك ماذا؟ واضربوا ماذا؟ منهم كل بنان. البنان جمع بنانة، وهو أطراف ماذا؟ أصابع الرجلين واليدين. ولماذا هنا يقول العلماء لماذا خصت الأعناق والبنان بالذكر هنا في هذه الآية؟ قالوا: أولا ضرب الأعناق إتلاف لماذا؟ إتلاف للجسد، إذا ضرب العنق أتلف الإنسان، وإذا ضربت الأطراف، إذا ضربت الأيدي، فإنه ماذا؟ فإنه يبطل صلاحية ماذا؟ حمل السلاح، يعني إذا ضربت الأطراف ما يستطيع الإنسان ماذا؟ أن يحمل السلاح. ولذا حمزة رضي الله عنه وأرضاه، أو لا، مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، لما حمل الراية في غزوة أحد رضي الله عنه وأرضاه، فجاءت الضربة على يده فقطعت رضي الله عنه وأرضاه، فسقطت، فأخذها بماذا؟ بشماري رضي الله عنه وأرضاه، ثم جاءته ضربة أخرى ماذا؟ فضربته فقطعت، فوضعها على، فمسكها بطرف عنقه رضي الله عنه وأرضاه، ثم جاءته الضربة الثالثة فسقط رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل على ماذا؟ على حرصه على ألا تسقط راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. يعني السؤال: لماذا أمر الله جل وعلا قال: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان؟ قال: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، يعني تعليل لماذا سلط الله جل وعلا المؤمنين على المشركين. هذا هو معنى الآية. طبعا شاقوا الله، المشاقة يقولون بمعنى المعاندة، بمعنى المعاندة والعصيان، والعصيان عناد وعصيان. ويقولون مأخوذ من إيش؟ بمعنى المشقوق أي المفرق، ولأن المخالف يعني والمعادي يكون متباعد، يعني هذا في طرف وهذا في طرف وهذا في طرف كما ذكر أهل العلم. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. يقول العلماء: يعم كل من يشاقق الله ويعم أصناف العقائد، يعني كل من يشاقق الله بالعصيان والعناد فهو داخل في هذه الآية، والله المستعان. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله، لفظ الجلالة هنا يقولون أظهر في موضع ماذا؟ في موضع الإضمار هنا لإظهار جلال الله جل وعلا، وأنه مستحق سبحانه وتعالى للطاعة، وأنه مستحق سبحانه وتعالى بأن لا يعصى سبحانه وتعالى، فمن عصاه قال: فإن الله شديد العقاب، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ذلكم الخطاب لمن؟ للكفار. هنا ماذا يسمون العلماء؟ التفات في الآيات، يعني الخطاب الأول هنا الصحابة المؤمنين الملائكة، ثم ذلك، الآن الخطاب مولك، قال: ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. فهنا الخطاب لمن؟ للكفار. يقول: جاء على طريقة الالتفات، على طريقة الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هنا التفات من الغيبة إلى الخطاب المباشر، إلى الخطاب المباشر، أنت تقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، تثني على الله جل وعلا، ثم تقول إياك، يعني الخطاب الآن ماذا؟ أصبح مباشرة بينك وبين من؟ وبين الله سبحانه وتعالى. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ذلكم فذوقوه. الذوق هنا يستخدم دائما ماذا؟ باللسان، يعني الطعم باللسان، الذوق باللسان. فلماذا قال ذلكم فذوقوه؟ قال أهل العلم مبالغة في التعذيب والانتقام، والعرب تقول للعدو إذا أصابه مكروه ذق، يقول العدو. ولذلك أنت حتى الآن العيان إذا ضربت واحد بقوة كذا وش تقوله؟ تقول إيش؟ ذقها، صح ولا لا؟ ولا إذا كان بعيد عنك ثم رميته ضربة وصابت وش تقول له؟ تقول ذقها، يعني جاءت إيش؟ جاءت الضربة يعني مضبوطة، صح ولا لا؟ هذا العامية يستخدمونها يعني. فالله جل وعلا يقول ذلكم فذوقوه، يعني ضرب الأعناق وضرب كل بنان، ذلكم فذوقوه، هذا العذاب إيش؟ اطعموها الآن في الدنيا، هذا في الدنيا. وقيل لأن ما وقع في بدر من القتل والأسر والقهر يسير جدا بالنسبة لماذا؟ لعذاب الآخرة، فسمي ذوقا، يقول العلماء سمي ذوقا إلى غير ذلك مما ذكر أهل العلم. لكن هذه إشارة، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار، يعني هذا عذاب الدنيا القتل، وعذاب الآخرة ماذا؟ النار، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ماذا وجدوا؟ النار، نسأل الله السلامة والعافية. أيها الإخوة، هذا هو الوعد الذي وعدهم الله جل وعلا، فقال إني وجدت ما وعدني ربي حقا، يعني بالنصر عليه الصلاة والسلام، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فلم يجيبوا لأنهم نتنا، فقالوا ولو أجابوا لقالوا نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. هنا طبعا مناسبة واضحة، يعني أن هنا بعد أن بيّن الله جل وعلا أسباب النصر وأنه أمر بضرب فوق الأعناق والبنان وحرضهم على الصبر عند مكافحة ماذا؟ عند لقاء العدو. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، يعني زحفا يعني متزاحفا بعضكم إلى بعض، والتزاحف يعني التداني والتقارب، يعني تتقارب إيش؟ الفئة، فئة الإسلام وفئة الكفر. فلا تولوهم ماذا؟ الآن مقابلة وجه لوجه. فلا تولوهم ماذا؟ فلا تولوهم الأدبار. فلا تولوهم الأدبار لماذا؟ لأن التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب، كما سيأتي في الحديث. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، لأن الوضع الآن معركة وقتال وإعلاء لكلمة الله سبحانه وتعالى. ومن يولهم يومئذ دبوره، طبعا هذه يقولون فيها وعيد في الآية كما ذكر أهل العلم، نحن نطالع الوقت على ما ينتهي معنا. ومن يولهم يومئذ دبوره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى ماذا؟ إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. إلا متحرفا لقتال، يعني أنه يجوز للمسلم في قتال الأعداء أن يفر من المعركة وأن يوليهم دبره ظهره. متى متحرف للقتال؟ يعني أن يريد بفراره أنه سينعطف وينحرف، يعني يفر كذا ثم ليخدع العدو، ثم بعد ذلك يكر عليه مرة أخرى، هذا يجوز. كذلك أو متحيزا إلى فئة، يعني إذا حصل اشتباك بين جيش الإسلام وجيش الكفر، وتفرق مثلا جيش الإسلام كما حصل مثلا في أحد مثلا، فإنه يجوز للمسلم أن يفر. لماذا؟ ليجتمع مع ماذا؟ ليكون كتيبة جديدة. لماذا؟ للكر على ماذا؟ لأن الانفراد سهل، أن الإنسان إيش؟ الإنسان سهل أن يقتل منفردا، لكن لما أن يجد يعني يتحد بعضهم مع بعض فيكون هذا 5 وهذا 3 وهذا 10 صد حائط صد، فإن ذلك كذلك يجوز. فهنا يجوز أن يفر المسلم من المعركة إذا كان متحرفا لقتال، يعني سيكر مرة ثانية وسينعطف إليه مرة ثانية، أو أنه سيلتحق بفئة أخرى من فئات المسلمين التي حضرت المعركة، فإن ذلك جائز له. أما ما عدا ذلك فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. نسأل الله السلامة والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، بعضنا الآن يقول الله يا أخي لو كان يقوم الجهاد في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتمهم فثبتوا. لماذا يا إخوان؟ لأن الموت حار، يقولون الموت ماذا إيش؟ حار. والنبي صلى الله عليه وسلم جل وعلا عاتب الصحابة رضي الله عنهم وارضاه في غزوة ماذا؟ في غزوة أحد، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. يعني الموت لكن الآن ماذا؟ أنت بأم عينك ترى، رأيت الموت، تراه في أصحابك واحد تلو الآخر يخرون صرعى رضي الله عنه وارضاه، شهداء في المعركة. فهنا ماذا؟ فهنا الصحابة رضي الله عنه وارضاه تمنوا لقاء قريش وقد تحقق لهم ما أرادوا، ولكن ماذا؟ لما اختلفت المعركة في غزوة أحد ما حصل فهنا ماذا؟ فهنا يعني فر بعض الصحابة رضي الله عنه، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا هنا بعض العلماء، وهذه من باب الفائدة، بعض أهل العلم يقول هل الآية باقية في حكمها أو هي منسوخة؟ أهل العلم يقول أن هذا الحكم لا زال من غزوة بدر إلى وقتنا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يعني إذا التقت فئة الإسلام مع فئة الكفر في معركة فإنه لا يجوز للمسلم أن يفر من المعركة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، فإن فر لا لهذا ولا لهذا فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. طبعا أهل العلم لا يرون خلوده في مرتكب هذا المعصية وكبيرة عند العلماء، لا يرون أنه يخلد في النار كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم أو اجتنبوا السبع الموبقات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذه من السبع ماذا؟ التي جاء النهي عن ارتكابها. قال ومأواه جهنم وبئس المصير. يقول العلماء ومأواه جهنم وبئس المصير، كأن المنهزم أراد أن يأوي إلى مكان يأمن فيه من القتل والهلاك، صح ولا لا؟ هو فر لماذا؟ ليأوي إلى ماذا؟ ليأوي إلى مكان آمن ليأمن على نفسه. قالوا فجوزي بضده. جوزي بماذا؟ بالضد في الآخرة. أنت فررت في الدنيا لتأمن على نفسك من الموت، وفررت من المعركة وخرجت من أرض المعركة فتعاقب بماذا؟ وبئس المصير. نسأل الله السلامة والعافية. كما ذكرت لكم يقولون أهل العلم لا يدل على أن الفار في المعركة يخلد في نار جهنم كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، لأنه كبيرة من كبائر الذنوب. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولكم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم احفظ بلاد المسلمين بحفظك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم بعنايتك وانصرهم بنصرك يا قوي يا عزيز. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين في كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا إلى هداك واجعل عمله في رضاك وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وإلى اللقاء بكم بعد الأسبوع القادم بإذن الله جل وعلا. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.